إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا تبويب جديد من المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب البديع، وهو كتاب التوحيد. وإن من تأمل في تبويبات المؤلف رحمه الله تعالى تجد أنها تسير على نسق، وتسير على تنظيم أراده المؤلف رحمه الله تعالى عمداً وقصداً. فإن من نظر في التبويبات الأول حين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب وجوب التوحيد، وأنه يجب على كل واحد منا ذكرًا كان أو أنثى أن يكون موحدًا لله حقًا وصدقًا ظاهرًا وباطنًا، ثم عرج بعد ذلك على ذكر فضائل التوحيد، وأنه من الأعمال الجليلة والعبادات العظيمة، وأن من فضائل التوحيد أنه من قام به أدخله الله الجنة بغير حساب، وأن من التوحيد ما ينبغي أن يكون فيه التحقيق، أن تكون محققاً للتوحيد، بمعنى أن تأتي بأصوله وفروعه وشروطه وكماله وكل ما يكون متمماً له. ثم بعد هذا وذاك تكون يا عبد الله خائفا على نفسك، ولو كنت موحدا، ولو كنت محققا، ولو كنت على صراط مستقيم، يبقى الخوف والوجل في قلبك. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف، تخاف من الشرك. فمن خلال هذه التبويبات السابقة يكون العبد قد حقق التوحيد، لأنه قد علم وعمل وحقق وخاف، فقد أتى بالتوحيد في نفسه. هل انتهى الأمر؟ لا، لم ينتهي الأمر، بقي ماذا؟ بقي أن تنتقل إلى غيرك، وهو الدعوة، الدعوة إلى هذا الخير الذي حباك الله جل وعلا به. فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في بعض النسخ إخواني في الله لم يؤت بها بلفظ الدعاء، وإنما جاء بلفظ الدعوة، فقال: باب الدعوة إلى الله، أو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا التبويب بويب تارة بالدعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله كالذي عندنا، أو بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما وجد في بعض النسخ القليلة. والدعاء والدعوة كلاهما بالمعنى العام بمعنى واحد، كل هذا بمعنى واحد. فقوله رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء يأتي في اللغة بمعنى السؤال، دعوته إذا سألته واستغثت به، فالدعاء يأتي بمعنى السؤال. وأما الدعاء إلى الشيء، الدعاء إلى الشيء بمعنى الحث على قصده، الحث على قصده، دعوت إلى طعام، دعوت إلى الحضور، أي قصدت على حثه على الأكل، الحث على الحضور. ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيه الحث فيه الحث على أن يكون المسلم داعياً إلى هذه الكلمة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، كما قال سبحانه وتعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا الدعاء إلى، أي الحث على القصد. وهذه مسألة إخواني في الله تعد من أعظم أبواب الدين، وهو أنك تكون داعيا إلى الله، داعيا إلى توحيد الله جل في علاه. ولا تظن يا عبد الله أن الدعوة إلى التوحيد هي وظيفة خاصة بطبقات من طبقات المجتمع، كأن تكون الدعوة إلى توحيد الله هي خاصة بطلاب العلم أو خاصة بأعيان المشايخ. لا يا عبد الله، بل هذه الدعوة للكل، للجميع، الكل يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكل بمجاله وكل بمقدوره. ولهذا قال ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا خيرة أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ثم دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. هذا هو من خيرة أولياء الله، من أحب خلق الله. ما اكتفى أن يكون هذا الصلاح في نفسه، وإنما حرص على أن يكون الصلاح ينتقل إلى غيره، فأجاب الله في دعوته ثم دعا الناس، دعا الناس إلى ما أمر الله جل وعلا إلى الدعوة إليه. ولهذا إخواني في الله ينبغي أن نعلم أن الدعاء إلى توحيد الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله ما يتعلق بطائفة من طلاب العلم أو طائفة من المشايخ، أو يكون محصورا في المساجد عبر الميكروفونات أو على الكراسي أو عند المنابر. لا يا عبد الله، التفسير والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أوسع بكثير، يكون في كل حياتك، يكون في بيتك، كن في بيتك يا عبد الله داعي إلى توحيد الله جل وعلا. لربما تجد في بيتك من قبل أولادك، من قبل أهلك، من لربما يحلف بغير الله، يحلف بغير الله، تسكت؟ لا تسكت، قل يا بني لا تحلف بغير الله، ما يجوز هذا، إما أن تحلف بالله أو اصمت. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى دعوة لتوحيد الله جل وعلا، إذ أنك حققت هذا الأمر في نفسك ثم انتقل إلى غيرك. وهكذا قس في سائر أنماط حياتك، وأنت مدرس تدرس الناس، تدرس الطلاب في أي مادة كانت، ليس من الشرط أن تكون في المادة الإسلامية أو التربية الإسلامية، بل في أي باب العلوم، في باب التاريخ، لربما تجد يا عبد الله فرص في أنك تدلل على وحدانية الله جل في علاه. قل وانظروا يا طلاب، انظروا لهذه المسألة، هذا من توحيد الله، هذا من كمال الله. انظر الفتوحات التي وقعت في كتب التاريخ مثلا، التاريخ سواء كان المعاصر أو القديم، اربط هذه المسألة بتوحيد الله، كيف لما كانت الأمة الإسلامية مرتبطة بوحدانية الله حقق الله لها الانتصارات. ونحن في هذا الزمن، زمن الانتكاسات، لما ترك الناس التعلق بالله ابتلينا بمثل هذه الهزائم والخسارات. علق مادة التاريخ، علقها بوحدانية الله جل وعلا. في باب العلوم علق الطلاب بوحدانية الله، كن داعية، داعي للتوحيد. أنت في برك، أنت في مزرعتك، وأنت في البحر، في البحر لربما تجد من الصيادين أو من المزارعين من لربما يربط الرزق الذي هو الآن يصطاده أو الذي يزرعه في مزرعته يعلقه بالنجوم، هذا وقت النجم الفلاني، هذا نجم حمر، هذا نجم سهيل، علق هذا. أنا ما ينبغي التعلق بالنجوم، كن موحدا تسمع، علق على هذا الكلام الذي تسمع من عامة الناس وأنت تعلم الحكم الشرعي. ما ينبغي أن نعلق أنفسنا بالنجوم، النجم إنما جاء دلالة وعلامة، ليس سبب في الأرزاق، لا في المزارع ولا في البحار. كن موحدا. أنت في سيارتك يا عبد الله تسمع لربما من الركاب من يتكلم عن الزيارات الشركية، قف عند هذا الحد، قل يا عبد الله وين بتروحون، قال والله زيارة فلان قبر الفلان. قل ما ينبغي هذا حفظكم الله، ما ينبغي. كن داعي أمن، تصمت صمت مطبق وأنت تعلم بالحكم الشرعي أن هذا لا يجوز، بل هذا مما يقدح في وحدانية الله، تسكت. لماذا؟ لأن ما عندك وظيفة أنك داعية؟ لا، ما هي وظيفة الدعوة إلى التوحيد؟ لا، ما هي وظيفة؟ وإنما هذا انتدب الله جميع الخلق، أدعو إلى سبيل ربك، الكل يدعو، وأنت في سيارتك كلم هؤلاء، قل يا أخي ما ينبغي، أنا أنصحكم لله لا تذهبوا. بل لو أنك وكلت مثلا، قالوا جماعة نريدك إلى مشوار فلاني، فجلست أنت وياهم، فإذ بهم يتهامسون إلى وين؟ قال والله معنا القبة الفلانية. قل على رسلكم، على جنب، خذوا أموالكم وأنا ما أستطيع أخذكم. هذه دعوة إلى توحيد الله جل وعلا. أنت كذلك في صاحب بيع وشراء في الأسواق، تسمع من الباع يقول وأمانتك وأمانتك، قل يا شباب ما ينبغي الأمانة، ما يجوز، من حلف بالأمانة فقد أشرك، هذا الحلف ما يجوز، خير المنكر. هذا مما يقدح في وحدانية الله جل وعلا، ومما يوقع الناس في الشرك. كم نعد يا عبد الله، حتى في باب الطب والصحة، لربما الطبيب يكشف على المرضى فيجد أن المريض جاء بها من البوادي وقد علق الحروز، لربما وجد تميمة في عضده أو على يده، تسكت؟ لا يا عبد الله، يا أيها الطبيب، يا أيها الدكتور، لا تسكت، قل إيش هذا؟ والله هذا نفعله في البوادي، يلا انزع انزع هذا الوهن بعينه، كما سيأتينا في باب الرقى، هذا هو الوهن، هذا هو المرض الحقيقي الذي هذا الذي زرع الوهن في قلبك أنك تتعلق بغير الله. غير المنكر. وكم نعدد في المصانع، لربما تجد أحد الموظفين يتكلم عن هذه الماكينات والآلات، والله هذه الماكينة لولاها لا، قل لا تقول لولا الماكينة، قل لولا الله. الماكينة ما هي إلا سبب، ما هي مخلوق، ما هي خالقة تخلق لنا الأرزاق أو تخلق لنا العصائر أو هذه المصنوعات، إنما الخالق والله عز وجل، ما هذه الماكينة إلا سبب. فهكذا يا عبد الله يبقى كل واحد منا موحدا لله في نفسه، محققا لهذه الكمالات في قلبه وفي عمله، ويظهر ذلك في غيره، خاصة في مثل هذه المسائل التي تقدح في توحيد الله جل وعلا. أما أن هذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت، ظنا منه أن الدعوة إلى توحيد الله إنما هي تختزل في بيوت الله أو يقوم بها طائفة من الناس، لا يا عبد الله. ولهذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة، والمؤلف رحمه الله لما قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما ذكر الحكم، هل هو واجب غير واجب، لأن هذا يختلف، أحيانا يصل الحكم إلى الوجوب، كحال من آتاه الله علما ويرى أن الشرك ينتشر في وقته في بلده في زمنه ثم يسكت. ونعلم أناسا نسأل الله السلامة والعافية على هذا النحو، يعلم أن في هذه الزيارات أو في هذه المقامات من الشرك الصراح، تحدث تكلم يقول لا أخشى، ما الذي يخشى؟ يخشى أن يسحب البساط من تحت قدميه، وأن هذه الناس وهذه الحشود تتكلم عليه، يخاف من الناس أشد من خوفه من الله، فيرضى بوقوع الشرك بين مصليه وبين أبناء قريته وحارته على أن يسكت حتى تبقى له الصولة والجولة. ما ينبغي هذا يا عبد الله، أنت قد علمك الله من الحقائق ما لم يعطي أحدا من خلقه، فحجة الله قائمة عليه. ولهذا هنا واجب من آتاه الله علما ويرى الشرك أمامه، واجب أن يغير، واجب أن ينصب بما آتاه الله من قوة، لا نأمره أن يهلك نفسه، وإنما بلسانه بكلامه ببيانه بنصحه بإرشاداته، وهكذا يتناقص الأمر، لربما يصل الأمر إلى فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أو يكون أمور مستحبة. لكن ينبغي إخواني في الله أن نشتغل جميعا، فإن الدعوة إلى توحيد الله من أعظم الأمور. وفي قول المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هل معنى هذا أن الدعوة إنما تقتصر على هذا المنحى فقط؟ لا، ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا الاختصار، بمعنى أنك فقط لا تدعو إلا إلى هذا المسألة، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنك إن دعوت وإن كانت من همة في الدعوة اجعلها في هذا الباب، وإلا أنت تدعو في كل شيء، تدعو إلى الله في الأخلاق، تدعو في الآداب، تدعو في فضائل الأعمال، تدعو، ادعو الله بما فتح الله عليك، لكن اجعل نصب عينيك الدعوة إلى التوحيد، هي الأصل، هي الأس، هي الأساس. وليكن حالك يا عبد الله كحال من طمس الله على بصائرهم، لا يكن حالك كحال من طمس الله على بصائرهم، لربما يدعو الناس إلى كل شيء إلا التوحيد ما يدعو الناس، إلا التوحيد ما يدعو الناس. لماذا؟ قال يا أخي أرى أن التوحيد يفرق الناس. وإيش في هذا؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم من وصفه، من وصف رسول الله أن محمد، أن محمدا فرق بين الناس، هذا من وصفه، فرق بين الناس، لكن بماذا؟ بالتوحيد. فرقهم بين معسكرين، بين معسكر التوحيد وبين معسكر الشرك، ونعم الفرقة هذا، حتى يحيى من حي على بينة ويهلك من هلك عن بينة. فكونك تفرق الناس يا عبد الله على هذا المنحة، هذا لا لوم ولا عتب، هذا من الواجبات. وهكذا الله ميز خلقه بين مسلم مؤمن وبين كافر مشرك. فكونك يا عبد الله تدعو إلى توحيد لهذا الذي ينبغي، ولو تفرق الناس، ولو تفرق. ولهذا نجد من بعض الجماعات لربما يدعو لربما إلى فضاء الأعمال، يدعو إلى الأخلاق، ولكن في باب التوحيد يسكت عمدا. معروف في بعض الجماعات كجماعة التبليغ وغيرها، نعم تتحرك هنا وهنا على فضائل الأعمال، لكنه في باب التوحيد يغلقون الأفواه. سبحان حق الله يسكت عن حق الله، ما تدعو الناس إليه، تدعو الناس إلى الفضائل ولا تدعو إلى الأصل، ما الفائدة؟ أن خلق من خلق الله هم على أحسن الأخلاق وأحسن الآداب، لكن وقع في براثن الشرك، ينفعه؟ انظر لمن كان من أهل الجاهلية كحال عدي وغيرهم، كحاتم الطائي، كان من أكرم الناس، لا يشق له غبار في كرمه، ما كان الناس شيئا أمام كرمه وإطعامه الطعام، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فمن انتفع بكرمه ومن انتفع بصيته. الأصل الأس والأساس هو توحيد الله جل في علاه. فينبغي إخواني في الله أن تكون هذه الراية هي الراية الشهيرة. من أراد أن يدعو الناس إلى شيء، إلى يدعو أهله، يدعو أولاده، يدعو إخوانه، قرابته، أرحامه، من كان من مصليه، من كان في مسجده، يدعو الناس في جمعته، في محاضراته، في كلماته، أراد أن يكتب، أن يؤلف، سواء كان مدرساً أو طبيباً أو مزارعاً أو بحاراً أو أي مسلم، ينبغي أن يجعل الأولوية في توحيد الله. وكل ما كان فيه مقداح قدح للشرك في توحيد الله، كأن يوقع في الشرك الأكبر أو الأصغر، شرك في الأقوال، شرك في الأعمال، عليك أن تكون بالمصاد، كن داعيا إلى الله، فإن ذلك من أعظم الطاعات ومن أجل القربات. وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، سيورد لنا الأدلة الدالة على أن المسلم إذا حقق التوحيد في نفسه وخافه على قلبه، فينبغي ماذا؟ أن يكون داعيا يدعو الناس إلى هذه الكلمة العظيمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.